حصريا على موقع djkimo.com. انا اوفر دوز جمدان جامد وكاريزما وجان، وجودي في اي مكان لازم يعمل شمشار. محبوب من غير مجهود عشان منه محمود، محمود بيعمل مود جامد من غير منظر، غير قابل للتكرار بخطف كل الانظار. انا سر من الاسرار ومحدش جاب اخري، الحلو بيحلى بني طب مين عم الجمدي؟ طبعا كله كافينا النفس انا مش هحكي، غير قابل للتكرار بخطف كل الانظار. انا سر من الاسرار ومحدش جاب اخري، الحلو بيحلى بني واحد لكن بيلوف انسانك زي تشوف، صدقني انا غير الغير اجمد من كده مفيش، واضح من غير تشويش وفي شغل اللف ماليش، باجي في الدغري ومحدود غير قابل للتكرار بخطف كل الانظار. انا سر من الاسرار ومحدش جاب اخري، الحلو بيحلى بني طب مين عم الجمدي؟ طبعا كله كافينا النفس انا مش هحكي، غير قابل للتكرار بخطف كل الانظار. انا سر من الاسرار ومحدش جاب اخري، الحلو بيحلى بني طب مين عم الجمدي؟ طبعا كلكم عارفين النفس انا مش هحكي. حصريا على موقع DJKimo.com.